على متن قطار الراحلين لا ترى إلا الشحوب وكثير من ظنون وصرخات تشق طريق الخائفين، يخبو الضوء ويتعثر، ألا إن موعدهم مع الغياب الأبدي قد حل وآن. تنطفئ أنوار أرواحهم الناعسة مندسين في أكفان حاكوها بخيالهم، ويرسلون لعوالم أخرى لا يعرفون منها نقطة البداية والمنتهى، تاركين كل آمالهم الهشة والأوراق في مدينة خبأت ملامح انتظارها في كفها المتقشف. كانوا يأكلون حلوى نامية محشوة ببضع عمل يغلفها كثير رياء، تبعدهم ملهيات الحياة كلما اقتربت من خطواتهم الآجال. أثقلت رؤوسهم بجمع مال وقصور شامخات وأشياء تترى، خندق يدك الأطراف ولا يثقب لذرة هواء. ليله كنهاره يمتد في سهاد، صيفه كشتائه ينخر العظام. إما أن يمد مد البصر في رياض من جنان، أو يضيق سقما في النار. أين الفتوة والشباب واغترار بالأطوال وتلك الأحلام والأماني التي ماتت بدواخلهم؟ تغافلتهم السنين وانسلوا من تحت أقدامهم. الحديث كفيف ولن يبصر إلا وقد فلت العقد، ولنا مع الخيال حياة أخرى. عفوا، هذه ليست النهاية، بل هي صافرة البداية لقصة برزخية مخفية الملامح. إلا أن كتاب الحياة كان مبشرا ونذيرا، نتذكر ونحسن أو نثلم من كل شيء، متفائلة بأن قلوبنا حبلى بخير وستنجب لنا عقولا يقظة. يدك بيدي لنبني قبورنا بدؤوب العمل، ونسقي تربتنا بماء نقي نرتشف لذته يوم العطش الأكبر. وشاهد أخير يسجل حكاية عابر عاشت حتى الموت.